قناة فيصل الصفر تقدم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. رواه النسائي وصححه الحاكم. ساق مصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الذكر والدعاء، لأن الحديث الذي قبله فيه زوال النعم وتحولها، فذكر هذا الحديث لبيان دعاء يتعوذ به من شماتة الأعداء لما زالت عنه النعم. قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وسلم كان يقول: اللهم أعوذ بك من غلبة الدين. الدين إذا كان لا يستطيع وفاءه فهو غالب عليه، أما إذا كان يستطيع وفاءه فليس بغالب عليه. وغلبة العدو أي انتصار العدو عليه ورفعته عليه. وشماتة الأعداء هي فرح الأعداء بما بزوال النعم عنك وحلول المصائب عليك. قرواه النسائي وصححه الحاكم وفيه ضعف. لكن جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. قال سفيان الراوي: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، يعني هذه الأربع، ولا أعلم أيها ذكر. وجاء أيضا في صحيح البخاري ومسلم أن وسلم قال: تعوذوا بالله من المأثم والمغرم. مراد المغرم الدين. وهذا الحديث يدل على عدة، يعني مقصود أن لهذا الحديث أصل المتفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، يدل على أن الدين ليس بمذموم في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض فلمنة فيه للمقرض. المسألة الثانية: المذموم في الدين هو غلبته، وهو العسر في سداده، كان يقترض مالا يعلم عدم سداده. المسألة الثالثة: من أسباب الدعاء بالتعوذ من غلبة الدين ما جاء في صحيح البخاري: فإن العبد إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. يعني يقول صاحب الدين: عندي مال وهو يكذب وسوف أسدد لك، أو يقول: بعد شهر أسدد لك وهو يكذب فيخلف في الوعد. المسألة الرابعة قوله: من غلبة العدو، جاء النهي بعدم ملاقاة العدو كما في صحيح البخاري ومسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، وسأل الله العافية. ومن لقي العدو قال الله: يا الذين آمنوا إذا لقيتم فيها فاثبتوا. وإذا غلب العدو يتعوذ المسلم من غلبته، فقد يظلم ويستبيح الأعراض ويفسد الديار. المسألة الخامسة قوله: ومن شماتة الأعداء، يدل على أن العدو يتربص بالمسلم ليظهر حقارة المسلم وعلو الكافر عليه، وكذا الحاسد فهو عدو أيضا. والمسألة السادسة: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شماتة العدو مع غلبة العدو لأن الشماتة تؤثر على حال المصاب، لا سيما إذا كان عدوا فيفرح والعياذ بالله بما يحل بك من مصائب. وعلاج المسلم لذلك التعوذ بالله من شماتته، أي عدم اطلاعه على عيوبك. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به. بل حاف بهم شبه الاتصال، وغشيتهم الرحمة، أي أحاطت بهم الرحمة ونزلت عليهم، وذكرهم الله أي بالثناء عليهم في من عنده أي في الملأ الملائكة الذين في السماء. وهذا الحديث العظيم يدل على عدة فوائد. قوله: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله تعالى فيه، يدل على فضيلة هذا المجلس العظيم وهو مجلس الذكر، سواء كان لتلاوة القرآن أو لقراءة السنة أو لكتب أهل العلم، فهي من الذكر وهي الدالة على الذكر. المسألة الثانية قوله: ما جلس قوم مجلسا، يدل على قلة تلك المجالس، كان يقول: متى يجلس هؤلاء القوم حتى تحفهم الملائكة. المسألة الثالثة يدل على حب الملائكة لتلك المجالس. والمسألة الرابعة يدل على حب الملائكة لذكر الله سبحانه وتعالى والذاكرين. المسألة الخامسة قوله: إلا حفتهم الملائكة، وفي رواية: ينادي بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم. وفي الصحيحين: إلا قعد معهم الملائكة وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم منهم إلى السماء الدنيا. وهذا توقير وتوجيل لطلبة العلم ومن يحضر مجالس الذكر. والمسألة السادسة يدل على فرح الملائكة بتلك المجالس، إن فيها تعظيم الله عز وجل وفيها توقيره سبحانه وتعالى. والمسألة السابعة يدل على أن الملائكة تبحث عن تلك المجالس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارين في الطريق يتلمسون مجالس الذكر. فعلى المسلم أن يفرح فرحا شديدا بأن يكون في حلقة من حلق التعليم أو قراءة القرآن أو السنة ونحو ذلك. المسألة الثامنة قوله: وغشيتهم الرحمة، يدل على أن من مواطن نزول الرحمة، رحمة الله عز وجل، هي حلق الذكر ودروس العلم. والمسألة التاسعة يدل على أن المتعلم في حلق الذكر يتعرض كل يوم لنفحة من نفحات رحمة الله سبحانه وتعالى. والمسألة العاشرة قوله: وذكرهم الله في من عنده، يدل على محبة الله سبحانه وتعالى لمن يحضر تلك المجالس حيث يثني عليهم. وأعظم عز للمسلم أن الله سبحانه وتعالى يمدحه عند الملائكة، والله سبحانه لا يمدح لمن يحب. فالمسألة الحادية عشرة قوله في صحيح مسلم: ونزلت عليهم السكينة، أي حلت الطمأنينة والخشوع والذل لله على تلك المجالس. لذلك ترى طالب العلم فيه من السكينة والوقار ما ليس في غيره، بسبب ما أنزله الله عز وجل عليه في تلك الحلق. المسألة الثانية عشر فوائد مجالس الذكر، أربعة أشياء كما جاءت في اللفظ الكامل صحيح مسلم، وهي: نزول السكينة، وغشيان الرحمة، وحب الملائكة، وذكر الله عز وجل للحاضرين في من عند الملائكة، ومنقبة وفضل واحد يكفي في مناقب مجالس الذكر. فما ظنك بأربع فضائل في مكان واحد؟ المسألة الثالثة عشرة شرف عظيم لطالب العلم أن يسعى لما يحبه الله وما تحبه الملائكة، وإذا أقدم طالب العلم على ذلك فليفرح بحفظ الله له وحفظ الملائكة له من الفتن والشرور والمكاره. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال حسن. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان ذم المجالس التي لا يكون فيها ذكر لله. قال: ما قعد قوم مقعدا لا يذكر الله تعالى فيه ولا يصلون فيه أن يسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. رواه الترمذي وقال حسن، ولفظ الترمذي: إلا كان عليهم ترة يوم القيامة. المراد بالترة النقص. هذا الحديث فيه ضعف، ويكفي في المجالس التي لا يذكر الله لا يذكر الله تعالى فيها أن فاتهم الفضل العظيم المذكور في الحديث السابق. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على أنه يجب على المسلم أن يغتنم أوقاته في طاعة الله من ذكر الله وتعليم الناس وغير ذلك ولو بشيء يسير. والمسألة الثانية يدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرد ذكر الفضل النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، وكذا لم يصح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فالحديث ضعيف. والمسألة الثالثة يدل على الإنسان يندم يوم القيامة على تفريطه في أوقاته. قال سبحانه يوم يأتي هل ينظرون تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن أمت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالمؤمن يندم أنه لم يكن يتزود في الدنيا للآخرة. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الذكر لبيان فضل الذكر بكلمة التوحيد. قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده تأكيد لكلمة الله، لا شريك له تأكيد لكلمة لا إله، أي لا إله ولا شريك لأحد إلا الله وحده. كمن أعتق 4 أنفس أي من الأرقاء من ولد إسماعيل، أي كأنما أعتق 4 رقاب من العرب ممن هم من العبيد. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من قال لا إله إلا الله يدل على أن أفضل الذكر هو كلمة التوحيد، ومن إعجازها أن كلمة لا إله إلا الله جميع حروفها من كلمة الله، فهي لا تتعدى حرف الألف أو اللام أو الهاء. المسألة الثانية يدل على أن التوحيد من أصل الدخول فيه والبقاء عليه هو التكلم بكلمة التوحيد، والإكثار منها إكثار من الثواب. والمسألة الثالثة قوله وحده لا شريك له يدل على أن المسلم يجب عليه أن يصحح ويكمل توحيده لله عز وجل باللفظ والاعتقاد والعمل. المسألة الرابعة ساق الشيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على أن التلفظ بكلمة التوحيد مع عدم فهم معناها أو مع عدم العمل بمقتضاها لا تنفع شيئا، فلا تنفع إلا بالقول بها والعلم بمعناها والعمل بمقتضاها. المسألة الخامسة قوله كان كمن أعتق 4 أنفس يدل على فضل الاعتاق، وأن 17 قوله ومداد كلماته تدل على أن كلام الله عز وجل لا منتهى له، كل يوم هو في شأن، تدل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فهو يدبر الأمر. والمسألة 18 يدل على أن التسبيح مع الحمد بمقدار كلمات الله التي لا تنتهي، يعني ربنا نسبحك وننزهك مع الحمد مع حمدك قدر ما تكلمت به سبحانه وتعالى. المسألة 19 يدل على أن مسائل العقيدة يتعلمها جميع الناس. في هذا الحديث صفة الرضا وصفة الكلام لله سبحانه وتعالى وصفة علو الله على عرشه إذ هو مستوى على عرشه. والمسألة 20 يدل على أن المقصود في الشريعة من الأذكار تعظيم الله سبحانه وتعالى، والذي يلين القلب منها ما كان متصفا بصفاته سبحانه وتعالى، ما كان مذكورا فيه صفاته سبحانه وتعالى. والمسألة 21 صفة هذا الذكر لو قاله المسلم من أوله إلى آخره ثم عاد من أوله إلى آخره ثم الثالثة فهذا صحيح، هذه صفة صحيحة، مثل لو قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ثم عاد، أو يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ثم يعود مرة ثانية سبحان الله وبحمده عدد خلقه ثم ثالث سبحان الله وبحمده عدد خلقه ثم يذهب للجملة الثانية سبحان الله وبحمده رضا نفسه وهكذا، يعني سواء جزأ كل كلمة أو جمعها كلاهما يصح. والمسألة الثانية والعشرون لم يرد أن هذا الذكر يقوم من أوراد الصباح والمساء، إنما هو من الذكر المطلق، ولو نور المرء يومه بمثل هذا الذكر أفضل. قال النووي رحمه الله وأفضل أذكار النهار ما كان بعد الفجر، اللي في صحيح البخاري كان مسلم إذا صلى الفجر يذكر الله في مكانه حتى تطلع الشمس. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الذكر لبيان أن الذكر من الأعمال الصالحة التي تبقى ويدخرها المسلم عند الله. قال الباقيات أي الأعمال التي تبقى، الصالحات أي الصالحة، ثم ذكر منها لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال خرجه النسائي صححه ابن حبان والحاكم، والحديث فيه ضعف. ويدل على عدة مسائل، المسألة الأولى قوله الباقيات الصالحات يدل على أن العمل الذي يبقى هو الصالح أي الذي ينفع، وأن الذي لا ينفع هو العمل غير الصالح. قال سبحانه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، يعني هي المأمولة أن ترفع درجات المؤمن. والمسألة الثانية يدل على قبح العمل السيء إذ لا ينتفع به الإنسان، ومن أعظم ذلك الشرك بالله. قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المسألة الثالثة لا إله إلا الله يدل على أن أفضل الذكر هو كلمة التوحيد، ولأجلها خلق العباد. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والمسألة الرابعة قوله وسبحان الله يسبح المرء ربه وينزهه عن العيب والنقص لكثرة من يرميه بذلك. قال سبحانه وما قدر الله حق قدره. والمسألة الخامسة قوله والله أكبر لبيان الله سبحانه وتعالى كبير، لبيان الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء سواء من المخلوقات أو الأفعال، أي أن الله سبحانه وتعالى كل ما دونه فهو صغير. المسألة السادسة قوله الحمد لله يدل على محبة الله سبحانه وتعالى للحمد، ذلك أول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، وهي كلمة الخير. قال سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فهي تجلب الرزق وتكثره. والمسألة السابعة قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة استعانة وتبرؤ من كل قوة للإنسان، أي إظهار الضعف أمام الله، وكلما أذل الإنسان نفسه لله رفعه الله، ومن تكبر على الله أهلكه. قال فرعون أنا ربكم الأعلى فأغرقه الله بالمال. ولما رفع الله قدر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه إنما أنا عبد، فكل ما ذل المسلم لله رفعه الله. المسألة الثامنة من حكم الذكر هو الذل لله سبحانه وتعالى والتعلق به، إذ لا غنى لأحد عن الله سبحانه وتعالى. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أخرجه مسلم. ساق مصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الذكر لبيان ما أحب الكلام إلى الله. قال أحب الكلام إلى الله أربع أي أربع كلمات. قال لا يضرها بأيهن بدأت. قدم مصنف رحمه الله هذه الجملة وفي صحيح مسلم هي آخر الحديث لا يضرك بأيهن بدأت، يعني سواء قدمت التكبير على التحميد أو التهليل على التسبيح كل ذلك يصح. وهذا الحديث يدل على مسائل، المسألة الأولى قوله أحب الكلام إلى الله إلى آخره يدل على أن الله عز وجل من صفاته المحبة، فيحب أقوالا كالذكر ويحب أفعالا كالصلاة، فهو سبحانه يحب كل طاعة ويكره كل معصية. المسألة الثانية قوله أحب الكلام إلى الله أي أحب كلام البشر إلى الله هذه الكلمات الأربع الآتية، وفي لفظ لمسلم أفضل الكلام عند الله، فهي كلمات فاضلة ومحبوبة عند الله. المسألة الثالثة قوله أربع يدل على أن الشرع يسهل أمور الطاعات على العباد، فيقول هذه الكلمات ليست كثيرة وإنما هي أربع، كما قال سبحانه عن شهر رمضان أياما معدودة، أي اغتنموا ذلك الزمن واغتنموا ذلك الفعل لأنها قليلة. المسألة الرابعة قوله لا يضرك بأيهن بدأت يدل على أن الأفضل هو الترتيب فيها، لكن إن قدم وأخر لا يبطل ذلك الذكر أو يضره. والمسألة الخامسة قوله سبحان الله، هذه كلمة عظيمة الله يذكرها سبحانه وتعالى في كثير من المواطن مما فيه قوة الله سبحانه وقدرته، فاستفتح إسراء نبيه صلى الله عليه وسلم بقول سبحان الذي أسرى بعبده، يعني ليس ضعيفا حتى يعجز عن إسراء، وهي الإيجاز في العبارة مع كثرة المعاني. المسألة الثانية ذكر بعض أهل العلم كالنووي رحمه الله أنما دار جميع حديث هذا الدين على هذا الحديث الدين النصيحة. المسألة الثالثة قوله الدين يدل على أن قوام الدين بنشره واتباع الناس له إنما هو بالنصيحة. والمسألة الرابعة قوله النصيحة يشترط في الناصح الصدق في النصيحة وسلامة الصدر فلا يكون غاشا لغيره أو يكذب عليه. المسألة الخامسة تكون النصيحة أوجب إذا طلبها غيرك منك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنصحك فانصح له. والمسألة السادسة قوله النصيحة يدل على أن كل وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله فهي نصيحة، مثل التعليم سواء بالقول أو أن يعلم الأب ابنه الصغير الصلاة أو يذهب به المسجد أو بإنكار المنكر هذه نصيحة، أو بالوعظ أو بالخطابة أو الكتابة ونحو ذلك. المسألة السابعة قوله لله يدل على أن من أطاع الله سبحانه وتعالى فقد نصح لنفسه، ومن ابتعد عن الله فقد غش نفسه. قال سبحانه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادكم وإن تشكروا يرضه لكم. المسألة الثامنة قوله لله من واجبات المخلوق تجاه الخالق سبحانه وتعالى إفراده بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات والطاعة. المسألة التاسعة قوله ولكتابه يدل على أن من نصح المسلم لكتاب الله نشره بين الناس وتعليمه والعمل بما فيه. والمسألة العاشرة قوله ولرسوله دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له حقوق وحقه أن يطاع، قال سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا. والمسألة الحادية عشرة قوله ولأئمة المسلمين يجب على الرعية أن ينصحوا لإمامهم، ونصحهم لإمامهم بثلاثة أمور: الأمر الأول نصيحتهم، والأمر الثاني الدعاء لهم، والأمر الثالث عدم الخروج عليهم. فمن أدى هذه الأمور الثلاث فقد نصح لإمامه. وكذا من النصح بالنصح كل من تقلد أمرا للمسلمين كرئيس دائرة ونحوه، فيجب أن ننصحه إذا رأينا منه زللا. والمسألة الرابعة عشرة، ثلاثة عشرة، ثانية عشرة، قوله وعامتهم، يدل على أن الإسلام لا يحتقر أحدا، حتى العامي يجب أن ننصحه، وقد يكون هذا العامي في الفردوس الأعلى بعد نصحه. والمسألة الثلاثة عشرة من نصح العامي تعليمه والصبر عليه. والمسألة الرابعة عشرة يدل هذا الحديث على أن الإسلام يسعى لمجتمع متآلف متحاب. من أسباب المحبة أن من رأى على أخيه خللا ينبهه لذلك بالنصيحة له بالحكمة والسر. المسألة الخامسة عشرة ليس من النصيحة الفضيحة بين الناس، سواء ما كان في حق الإمام فلا يجوز أن تذكر أخطاؤه أمام الناس، ولا في حق الأفراد لا يجوز أن يوبخ المرء أمام الناس. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وإن فعل ذلك أي إظهار أخطاء الإمام أمام الناس فهو جاهل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. هذا الحديث فيه ضعف، وساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن حسن الخلق من مكارم الأخلاق. قال: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله، فهي فعل الطاعة وترك المحرم وحسن الخلق، وتتمة الحديث: وأكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج. وهذا الحديث ذو عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أكثر ما يدخل الجنة يدل على أن صفات يكثر اشتراكها بين الناس، وهي مع الإيمان حسن الخلق. المسألة الثانية قوله أكثر ما يدخل الناس الجنة في حث على سلوك تلك الصفات. والمسألة الثالثة قوله تقوى الله، وهي ركن وهي شرط في دخول الجنة. قال سبحانه: من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى هو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. ولو كان شخص حسن الخلق بلا إيمان لا ينفعه ذلك. الأمر الرابع قوله وحسن الخلق. حسن الخلق يشمل ثلاثة أشياء: بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث الآخر: وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. في الحديث الآخر: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب مكارم الأخلاق لبيان أن بشاشة الوجه من مكارم الأخلاق. قال: إنكم لا تسعون الناس، أي لا تستطيعون أن تعطوا الناس جميعا بأموالكم لكثرة الناس وقلة أموالكم، ولكن ليسعهم أي يكفيهم بسط الوجه أي بشاشته وطلاقته. وحسن الخلق هذا من عطف العام على الخاص، أي أن بسط الوجه جزء من حسن الخلق. قرأه أبو يعلى وصححه الحاكم، والحديث فيه ضعف، لكن دل عليه حديث آخر وهو لا تحقرن في حديث الصحيح: لا تحقرن من معروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إنكم لا تسعون الناس بأموالكم يدل على فقر العباد، وأنهم مهما كثرت أموالهم فهي قليلة. المسألة الثانية إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ليست العبرة في محبة الناس الآخرين بالمال فقط، وإنما هناك الدين وحسن الخلق كما سيأتي. المسألة الثالثة قالوا ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه، يدل على أن حسن الخلق على أن البشاشة في الوجه تأخذ قلوب الناس أكثر من المال، لأن إقبالهم على المال للمال فحسب وليس لذاتك، أما حسن الخلق فيحبونك لذاتك. المسألة الرابعة قوله بسط الوجه يدل على أن تأثير البشاشة والابتسامة على الناس أشد تأثيرا من المال. والمسألة الخامسة يدل على يسر الإسلام، فيكسب المسلم حسنات من غير دفع مال ولا عبادة شديدة وإنما بابتسامة. والمسألة السادسة قوله وحسن الخلق، هذه اللفظة ليست عند أبي يعلى وإنما هي عند الإمام أحمد، لذلك ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث بسط الوجه بعد الحديث السابق وحسن الخلق، فهو كأنه يقول أن من أحسن صفات الأخلاق بسط الوجه. والمسألة السابعة يدل هذا الحديث على حرص الإسلام على تآلف الناس ومحبته، ومن ذلك البشاشة بالوجه للمسلم يؤجر عليهم. والمسألة الثامنة يدل على كرم الله عز وجل، فبالابتسامة يؤجر المسلم ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وضعف المصنف رحمه الله في غير هذا الكتاب أحد رواته، قال المؤمن مرآة، مرآة يعني أن المؤمن الآخر مثل الآلة التي يرى، وهي المرآة التي يرى بها نفسه بما لا يراه بالعين المجردة. وساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب مكارم الأخلاق لبيان أن صدق النصح ببيان العيوب الخفية للمؤمن من مكارم الأخلاق. فهذا الحديث يدل على مسائل، المسألة الأولى قوله المؤمن ومرآة المؤمن يدل على أن الإنسان فيه عيوب لكن لا يراها. والمسألة الثانية يدل على أن الذي يبين هذه العيوب لصاحبها بالنصيحة شرا ليكتمل لتكمل صفات المؤمن. والمسألة الثالثة يدل على أن المؤمن هو أصدق وأنصح الناس للآخرين لما يعلم من ثواب النصيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسم الصحابي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب مكارم الأخلاق لبيان أن الصبر على أذى الآخرين من مكارم الأخلاق. قال الذي يخالط الناس أي يختلط بهم ويجالسهم وينصحهم ويصبر على أذاهم بسبب نصحه لهم خير. لفظ ابن ماجه الذي ساق لفظ ابن ماجه الذي ذكر المؤلف ليس فيه خير وإنما أعظم أجرا، واللفظ الذي ساق المصنف هو لفظ البخاري في الأدب المفرد، قال خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. رواه ابن ماجه بإسناد حسن وفيه عبد الواحد بن صالح قال عنه مصنف مجهول. قال رواه الترمذي وفيه راوي لم يسمى قال رواه الترمذي ولم يسمى صاحبه أو لم يسمى الصحابي ولم يسمى الصحابي. وورد عند ابن ماجه والبخاري أن الصحابي هو ابن عمر ولا يضر جهالة الصحابي في عدالتهم جميعا. ولفظ الترمذي المؤمن بدل كلمة المسلم، وإسناد الترمذي صحيح. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل، المسألة الأولى قوله الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم يدل على أن مخالطة الناس في حال عدم وجود فتن كثيرة أفضل من العزلة. المسألة الثانية يدل على أن الذي يخالطهم في عدم وجود فتن كثيرة أفضل للفظة التي بعده ويصبر على ذاهم، أي أن الصبر مع الدعوة مع عدم الفتن الكثيرة أفضل. المسألة الثالثة، إذا كثرت الفتن والعياذ بالله وتعذر إصلاحها فالأفضل العزلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير عمل المسلم غنم يتتبع بها شعب الجبال، يعني اعتزل الناس. في حديث حذيفة في المسند قال: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني عند عدم حدوث الفتن المستعصية. والمسألة الرابعة، طالب العلم إذا كان مؤثرا في المجتمع صبره عليهم وتعليمه لهم أفضل لئلا يتضرر المجتمع من عدم بيان الصواب لهم. والمسألة الخامسة، قوله ويصبر على أذاهم يدل على فضيلة الصبر عند ظهور المعاصي. والمسألة السادسة، قال خير يدل على أن المؤمنين يتفاضلون بالخيرية، وفي لفظ أعظم أجرا، من عظم أجره كان خيرا. المسألة السابعة، قوله خير من الذي لا يخالط الناس يدل على أن العزلة لا يشرع إذا لم تظهر الفتن الكثيرة لعامة الناس، أما الذي يبين للناس كطالب العلم فيخالطهم إلا إذا ظهرت الفتن الكبار والعياذ بالله. المسألة الثامنة، قوله ولا يصبر على أداهم يدل على دم المؤمن الذي لا يصبر على تعليم عامة الناس بل يجب عليه أن يصبر. قال سبحانه: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني علموا الناس، وتواصوا بالصبر يعني صبروا عليهم بالتعليم، أو ما قد ولاقونه من أذية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. رواه أحمد وصححه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب مكارم الأخلاق لبيان أنه يستحب للمسلم أن يدعو ربه بحسن الخلق، رواه أحمد وصححه ابن حبان وفيه ضعف، لكن يشهد له حديث الآخر: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله اللهم أحسنت خلقي، يدل على أنه من آداب الدعاء أن يثني الداعي على الله عز وجل بما من عليه من النعم. مثلا يقول شخص: يا رب أنت متعتني بالعافية فاجعلني طالب علم، وهكذا المسألة. وكما قال زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني يا رب أنت لا ترد لي دعوة فأجب دعوتي. المسألة الثانية قوله فحسن خلقي، يدل على أهمية حسن الخلق، لذا يشرع الإنسان أن يدعو أن الله يرزقه حسن الخلق لما فيه من الأجر العظيم. والمسألة الثالثة، أولى الناس بحسن الخلق هم أهل العلم لكونهم قدوة للآخرين، فهم الذين يظهرون الصورة المشرقة للإسلام. والمسألة الرابعة، يدل على أن المصلح لظواهر الأمور وبواطنها هو رب العالمين، وأنه يجب التعلق به سبحانه وتعالى وندعوه بصلاحهما. قرأه أحمد صحيح الحكم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.